بله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في تداخل الأسباب وعدم تداخلها، حيث طرحنا بحوثا ثلاثة وذكرنا عناوينها بالأمس. والبحث الأول الذي دخلنا فيه هو عبارة عن البحث عن الظهور الذي يقتضي عدم التداخل. قلنا هذا له أحد تقريبين. التقريب الأول هو التقريب المشهور الذي ذكرناه بالأمس، وهو عبارة عن ظهور الكلام، ظهور المنطوق، منطوق الجملة الشرطية، ظهوره في أن الشرط علة تامة للجزاء. خب، هذا الظهور موجود في كل من القضيتين الشرطيتين. إذا قال إن نمت فتوضأ، وقال إن بلت فتوضأ، وكل من القضيتين له هذا الظهور. القضية الأولى ظاهرة في أن النوم سبب تام، علة تامة لوجوب الوضوء. القضية الثانية أيضا لها هذا الظهور، أن البول سبب تام، علة تامة لوجوب الوضوء. وهذا معناه أنه إذا اجتمع السببان عند المكلف، يعني نام وبال معا، إذن اجتمع سببان لوجوبين. النوم سبب لوجوب، والبول أيضا سبب آخر لوجوب آخر. وهذا معناه عدم التداخل. هذا التقريب قلنا يرد عليه أن هذا الظهور الذي ادعي في هذا التقريب لا نسلم به. القضية الشرطية ليس لها ظهور وضعي في العلية التامة للشرط بالنسبة للجزاء، وإنما العلية التامة بالشرط بالنسبة للجزاء نستفيدها من الإطلاق. السلام عليكم. هذا الإطلاق الأحوالي أو الواوي، الإطلاق الذي يقول بما أن الجزاء مترتب على الشرط، فإطلاق هذا الترتب لكل الحالات، ولذا سميناه إطلاق أحوالي أيضا، إطلاق هذا الترتب لكل الحالات، هذا يستفاد منه أنه إذن الشرط علة تامة للجزاء. كل الحالات مقصودنا يعني شنو؟ يعني إطلاق الترتب حتى لحالة انفراد الشرط وعدم انضمام شيء آخر إليه. ترتب مطلق يشمل حتى هذه الحالة، يعني حتى لو كان الشرط وحده ولم ينضم إليه شيء آخر، مع ذلك في هذه الحالة الجزاء مترتب على الشرط. هذا معنى إطلاق أحوالي للشرط، ترتب الجزاء على الشرط. هذا الإطلاق خب يستفاد منه طبعا أنه إذن الشرط على دم. لو أن الجزاء ترتب على الشرط حتى في حالة انفراد الشرط وعدم انضمام أي شيء آخر إلى الشرط، حتى في هذه الحالة الجزاء إذا رأيناه مترتبا على الشرط، فهذا معناه ما هو؟ معناه أنه إذن الشرط على شنو؟ تامة. إذ لو لم يكن الشرط على تامة، مثلا كان جزء إليه، فكان يحتاج الشرط إلى أن ينضم إليه شيء آخر. لو لم يكن الشرط علة تامة بل كان جزء العلة، لاحتاج إلى أن ينضم إليه شيء آخر. بينما نحن فرضنا أنه حتى إذا لم ينضم إليه شيء آخر الجزاء مترتب على الشرط، فتثبت العلية التامة من خلال إطلاق الترتب، إطلاق ترتب الجزاء على الشرط وشمول هذا الترتب حتى لحالة انفراد الشرط. هذا خب ما يخالف. هذا الإطلاق الذي أثبت العلية التامة للشرط، أثبت العلية التامة للشرط في حالة الانفراد فليكن. نحن الآن لا نريد حالة انفراد الشرط، نحن الآن نتكلم عن حالة شنو؟ اجتماع الشرط مع شيء آخر. كلامنا في هذا البحث، في هذا التنبيه، عما إذا اجتمع شرطان على المكلف كما مثلنا نام وبال معا. بل لو لا، لو كان النوم وحده حالة انفراد النوم طبعا، إن نمت فتوضأ إطلاقه يدل على أن النوم إلا تام لوجوب الوضوء. إذ لو لم يكن علة تامة بل كان جزء علة، لعطف بالواو شيئا آخر على النوم، والحال أنه لم يعطف، هذا اللي سميناه إطلاق واوي، يعني في مقابل التقييد بالواو، في مقابل العطف بالواو. إذن ففي حالة انفراد النوم صح، مقتضى الإطلاق هو أن الشرط النوم علة تامة لوجوب. أما إذا انضم إلى النوم البول، اجتمع النوم والبول على المكلف، هنا أيضا إطلاق الترتب يدل على أن النوم علة تامة حتى في هذه الحالة؟ لا بعد. إطلاق ترتب وجوب الوضوء على النوم، هذا الإطلاق بعد هنا ما يدل على أنه النوم هنا أيضا علة تام، لأن علتان تامتان ولا تجتمعان على وجوب، وإنما هنا بعد يصير النوم شنو؟ جزء، والجزء الآخر البول، ومجموعهما علة تامة. كوب مع ذلك إطلاق الترتب محفوظ، يعني ترتب الجزاء على جزء العلة أيضا ترتب. القضية الشرطية تدل على ترتب الجزاء على الشرط وهذا الترتب يجب أن يكون محفوظا، وهو كذلك محفوظ هنا أيضا، حتى لو اجتمع النوم مع البول وأصبح كل منهما جزء الليل وترتب وجوب الوضوء عليهما معا، مع ذلك يصدق أن وجوب الوضوء ترتب على النوم من باب ترتب المعلول على جزء علته. فلا يلزم لو قلنا بأن الشرط في حالة انضمامه إلى شيء آخر ليس علة تامة بل جزء علة، هذا لا يلزم منه خلاف الترتب، لا يلزم منه شيء خلاف الترتب، بالآخرة الجزاء مترتب على هذا الشرط رغم أن هذا الشرط فرضناه جزء العلة، ما يخالف، المعلول مترتب على جزء علته، ترتب محفوظ. يعني كون الشرط علة تامة، بعبارة أخرى خلينا نقول هكذا، كون الشرط علة تامة هذا إنما ثبت في حال انفراد الشرط، أما في فرض اجتماع النوم مع شيء آخر كالبول لم يثبت أن النوم علة تامة، فليكون جزء علة. وإذا كان جزء علة هذا لا ينافي الترتب، إذا كان النوم في حال اجتماعه مع البول جزء العلة لوجوب الوضوء هذا لا ينافي ترتب وجوب الوضوء على النوم، بالأخرة يبقى وجوب الوضوء مترتبا على النوم حتى في حال اجتماعه مع شيء آخر. فالتمامية الثابتة لا تجدي هنا في هذا البحث. نعم هذه التمامية تفيد في البحث، في البحث السابق، في التنبيه السابق، هناك كنا نعالج التعارض القائم بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم في قوله إن خفي الأذان فقصر وقوله إن خفي الجدال فقصر. موضوع ذاك البحث كان عبارة عن حالة انفراد الشرط، يعني حالة ما إذا مثلا خفي الأذان وحده ولم يخف الجدار، في حالة انفراد الشرط وخفاء الأذان وحده كنا نريد أن نعرف أن الجزاء يعني وجوب القصر هل يترتب على الشرط في هذه الحالة أو لا. قلنا إطلاق إن خفي الأذان فقصر يقول نعم يترتب، إذا خفي الأذان ولو وحده بدون انضمام شيء آخر إليه يجب القصر، هذا ما كان يقوله إطلاق المنطوق. لكن مفهوم إن خفي الجدار، مفهوم ذاك الكلام الثاني، مفهوم إن خفي الجدار كان يقول عكس هذا، يقول لا إذا خفي الأذان وحده ولم يخف الجدار شنو لا يجب القصر، إن لم يخف الجدار لا يجب القصر حتى ولو خفي الأذان. فكان يتنافى إطلاق منطوق الأول مع إطلاق مفهوم الثاني. ليش؟ لهذه النقطة، لنقطة أن محل يعني مركز الكلام هناك كان عن حالة انفراد الشرط، حالة أنه خفي الأذان وحده مثلا ولم يخف الجدار، أو بالعكس خفي الجدار وحده ولم يخف الأذان. كنا نتكلم هناك عن حالة انفراد الشرط وعدم انضمام الشرط الآخر إليه، ففي تلك الحالة إطلاق منطوق كان يدل على ترتب الجزاء على الشرط، إطلاق مفهوم كان يدل على عكسه، فكان يتعارض. أما هنا في بحثنا الحالي نحن لا نبحث هنا عن حالة انفراد الشرط، حالة ما إذا نام مثلا فقط، لا، كل كلامنا في بحث تداخل الأسباب فيما إذا اجتمع السببان عند المكلف، يعني نام وبال، حالة انضمام النوم إلى شيء آخر، انضمام هذا الشرط إلى ذاك الشرط الثاني. خب في هذا البحث العلية التامة للشرط بموجب الإطلاق المزبور، هذه العلية لا تجدي شيئا، لأن الإطلاق المذكور كان يثبت العلية التامة للشرط في حال الانفراد كما قلنا، لكن نحن الآن نتكلم عن حال اجتماع الشرط مع شيء آخر. نريد أن نعرف أن الحكم الذي يترتب في هذه الحالة على النوم وعلى البول معا، هل هذا هو عبارة عن حكمين وجوبين يتوجهان إلى المكلف كل منهما مترتب على علته التامة؟ هذا هو معنى عدم التداخل. أو لا، حكم واحد مترتب على علته التامة المركبة من جزئين وهو معنى التداخل. هذا اللي نريد نعرفه. خب من الواضح أن الإطلاق الأحوالي لا يجدي هنا. الإطلاق الأحوالي يدل على شيء حياد عن ما نريده هنا. الإطلاق الأحوالي يدل على أن الجزاء مترتب على الشر. خب بسم الله ما يخالف، آمنا وسلمنا، الجزاء مترتب على الشر. حتى في هذه الحالة، حالة الاجتماع، الجزاء مترتب على الشر. بالأخرى وجوب الوضوء مترتب على النوم. حتى في حال انضمام النوم إلى البول، بالأخرى وجوب الوضوء مترتب على النوم، سواء افترضنا النوم علة تامة أو افترضنا جزء علة، ترتب محفوظ. فإطلاق الترتب هنا لا ينفعنا شيئا. إذن هذا الظهور الذي تمسك به أصحاب هذا التقريب الأول لإثبات عدم التداخل هذا لا ينفعهم. ظهور الشرط في كونه علة تامة هذا تبين أن أصله وأساسه هو عبارة عن إطلاق ترتب الجزاء على الشرط، وقد رأيتم أن هذا الإطلاق إنما يثبت أن الشرط علة تامة للجزاء في حال انفراد الشرط، ولكن لا يثبت أن الشرط علة تامة للجزاء في حال انضمامه إلى شيء آخر. ليش لا يثبت؟ لأنه في حال انضمام الشرط إلى شيء آخر الترتب محفوظ حتى لو لم يكن الشرط علة تامة، كان جزء علة هم الترتب محفوظ. هذا التقريب الأول ومع إشكاله. التقريب الثاني لإثبات أن ظاهر الكلام عبارة عن عدم التداخل ما أفاده المحقق الخراساني رحمه الله، قال أن منطوق الجملة الشرطية يشتمل على ظهورين، هذان الظهوران بمجموعهما. نعم، المحقق الخراساني يقول أن منطوق القضية الشرطية مشتمل على ظهورين بمجموعهما يقتضيان عدم التداخل. الظهور الأول هو الظهور في حدوث الحكم المذكور في الجزاء عند حدوث الشرط، ظهور في حدوث الحكم المذكور في الجزاء عند حدوث الشرط، هذا أحد الظهورين. نلخص في قولنا الظهور في الحدوث عند الحدوث. يدعي المحقق الخراساني أن القضية الشرطية ظاهرة في الحدوث عند الحدوث. من يقول مثلا إن جاء زيد فأكرمه هذا ظاهر في أنه إذا حدث مجيء يحدث وجوب إكرام، حدوث الجزاء حدوث وجوب الإكرام عند حدوث المجيء. لا يحدث الوجوب، الوجوب يحدث، الوجوب يحدث، وجوب الإكرام يحدث متى؟ عند حدوث المجيء. يعني الجعل هو هذا، الجعل هو القضية الشرطية مجعولة. الحدوث عند الحدوث هذا، هذا الظهور الأول. المهم يريد يقول المحقق الراساني أن القضية الشرطية ظاهرة في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، مو مجرد ثبوت الجزاء عند حدوث الشرط. ليست القضية الشرطية دالة على مجرد ثبوت الجزاء عند حدوث الشرط، لا، وإنما تدل على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط. مجرد الثبوت لا، لأن مجرد الثبوت ما راح يفيدنا، ما راح ينفعنا كما سوف يتضح. خب هذا الظهور الأول. والظهور الثاني كما كان في بالأمس أيضا في تقريب المشهور، أيضا كان هذا الظهور الثاني الذي قلنا أنه هم مو مهم، يعني حتى إذا صرفنا النظر عنه هم ما يضر. ظهور الكلام في أن الذي يحدث عند حدوث الشرط هو أصل الحكم، أصل الوجوب مثلا، لا تأكده، ليس تأكده وشدته تحدث عند حدوث الشرط، وإنما أصل الحكم أصل الوجوب يحدث. خب هذا الظهور الثاني، خب نكتته نفس النكتة اللي ذكرناها بالأمس في التقريب الأول، يحدث أصل الحق عند حدوث الشرط، لا أنه يحدث تأكده وتقويه وشدته تحدث، لا، أصل الحكم يحدث عند حدوث الشرط. الظهور الثاني هذا ما بي شيء زائد، نفس الظهور الثاني اللي كان هناك في ذاك التقريب هم هنا. أما الظهور الأول، الظهور الأول وهو المهم، يعني المحور هو الظهور الأول. قلت حتى لو أي الحدوث عند الحدوث، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، هذا هذا المهم في هذا التقريب، كما كان الظهور الأول في التقريب السابق هم هو المهم، وإلا الظهور الثاني هم هناك هم هنا مو مهم، حتى لو صرف النظر عنه أيضا لا يضر بالتقريب. الظهور الأول كأنه المحقق الخراساني استبدل به الظهور الأول الذي كان في تقريب المشهور. في تقريب المشهور رأيتم أن المشهور كان الظهور الأول عندهم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ظهور القضية الشرطية في أن الشرط علة تامة للجزاء، هذا الظهور الأول عندهم. المحقق الخراساني بدل، بدلا عن أن يقول أن الكلام له ظهور في أن الشرط علة تامة للجزاء، بدل قال الكلام له ظهور في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط. لماذا استبدل ظهور الكلام في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط؟ لماذا هذا التبديل؟ لماذا هذا العدول؟ عدل المحقق الخراساني عن ذاك الظهور إلى هذا الظهور، إما يعني لعله السبب في هذا العدول هو أنه التفت إلى نفس الإشكال اللي نحن أوردناه على الـ على الـ على ذات الظهور، على العلية التامة، الإشكال الذي ذكرناه بالأمس وكملناه اليوم، وهو أن الكلام ليس له ظهور في العلية التامة للشرط بالنسبة للجزاء بهذا العنوان، وإنما الكلام له ظهور في ترتب الجزاء على الشرط في كل الحالات هذا. وهذا كما قلنا هذا لا يقتضي أن يكون الشرط إلا تامة للجزاء في حال اجتماعه مع شيء آخر، لعله تفطن إلى هذا الإشكال الذي ذكرناه فانصرف عن ذاك الظهور، أو لعله باعتبار أن المحقق الخراساني مبناه في أصل دلالة القضية الشرطية على العلية هو ما يقبل هذا الكلام، يعني هو أصل دلالة القضية الشرطية على علية الشرط للجزاء هاي ما يقبلها فضلا عن العلية التامة، يعني أصل العلية أن تدل القضية الشرطية على أن الشرط علة هذا لا يختاره لا يتبناه. على كل حال هسه مهما كان سبب العدول، المهم الآخوند يعتبر أن هذين الظهورين اللذين ذكرناهما إذا قبلناهما يعني أصبح الكلام ظاهرا في أن أصل الحوق المذكور في الجزاء يحدث كلما حدث الشرط، يعني مجموع الظهورين جمعناهما في هاي العبارة، أصل الحكم المذكور في الجزاء يحدث إذا حدث الشرط، إذا كان الكلام ظاهرا في هذا إذن هذا الظهور يقتضي عدم التداخل، فإذا نام المكلف مثلا ثم بال ثبت عليه وجوبان للوضوء ماكو تداخل، ليش؟ لأنه بحدوث الشرط الأول يعني بحدوث النوم ماذا حدث؟ بمقتضى ظهور القضية الشرطية ظهور قوله إن نمت فتوضأ، ماذا حدث بحدوث النوم؟ حدث وجوب للوضوء، أصل وجوب للوضوء حدث بحدوث النوم، ثم بعد ذلك بحدوث الشرط الثاني يعني بحدوث البول أيضا ماذا حدث بمقتضى ظهور القضية الشرطية الثانية إن بلت فتوضأ، هم حدث أصل وجوب آخر، مو تأكد الوجوب الأول، لا حدث أصل وجوب آخر للوضوء بسبب أنه، إذن فالنتيجة أن هذا المكلف ثبت عليه وجوبان، يعني السببان لم يتداخلا لم يولدا وجوبا واحدا مؤكدا، وإنما السببان ولدا وجوبين. خب هذا كلام الآخر. والتحقيق أن هذا التقريب في الجملة نقبله في الجملة صحيح، لكن بحاجة إلى ترميم، بحاجة إلى تعديل، وتوضيح ذلك أن هذا التقريب يحتاج إلى افتراضات ثلاثة، يعني شروط ثلاثة، إذا توفرت هذه الشروط يتم هذا التقريب، يعني يكون الكلام مع هذه الشروط الثلاثة تكون القضية الشرطية ظاهرة في عدم التداخل. ما هي هذه الشروط الثلاثة؟ الشرط الأول هو أن يكون الجزاء في القضية الشرطية الجزاء يكون عبارة عن جملة فعلية وليست جملة اسمية. جملة فعلية هسه فعل أمر، فعل ماضي، فعل مستقبل، مو مهم، المهم أن يكون الجزاء جملة فعلية. مثل أحسن، مثل إن امتفى توضأ، إن بلتفى توضأ، إن جاء زيد فأكرمه، إن قرأ زيد القرآن فأكرمه، جملة فعلية. هذا الشرط الأول. لماذا نشترط هذا الشرط؟ لأنه لو كان الجزاء، إذا كان الجزاء جملة فعلية فسوف يكون لهذا الجزاء دلالة، يعني سوف يكون للقضية الشرطية دلالة على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، لأن الجزاء إذا كان فعلا من الأفعال هو الفعل يدل على الحدوث، الفعل يدل على الحدوث، سواء إذا فعل ماضي أو مستقبل يدل على حدوث الإخبار، إخبار عما مضى والإخبار عما يأتي، حدوث هذا الإخبار. وإذا فعل أمر هم يدل على حدوث هذا الإنشاء، بالآخر الفعل فيه دلالة على الحدوث. فإذا كان الجزاء فعلا من الأفعال فهاي الدلالة اللي يريدها الآخون، هذا الظهور الذي يريده الآخون، وهو الظهور في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، هذا متوفر. هذا الشرط له. وعليه، يعني بناء على هذا الشرط، على أساس هذا الشرط، لا يتم التقريب الذي ذكره المحقق الخراساني رحمه الله، لا يتم في فرضين على أساس هذا الشرط الأول، لا يتم كلام الآخون في فرضين. الفرض الأول إذا كان الجزاء في القضية جملة اسمية وليس جملة فعلية، مثلا قال إن جاء زيد فإكرامه واجب، ماكو فعل في الجزاء، لا يوجد فعل، لا فعل أمر، لا فعل ماضي، لا فعل مستقبل، وإنما جملة اسمية. إن جاء زيد فإكرامه واجب، وقال في جملة أخرى إن قرأ زيد القرآن فإكرامه واجب. في كلتا القضيتين الجزاء جملة اسمية وليست فعلية. هنا بعد لا يوجد في الكلام ظهور يدل على شنو؟ حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، لأن الجزاء جملة اسمية، الجملة الاسمية ما تدل على الحدوث، إكرامه واجب هذا ما يدل على حدوث الوجوب، يدل على ثبوت الوجوب. إكرامه واجب يدل على ثبوت الوجوب، ما يدل على حدوث الوجوب، مو فعل، الفعل هو الذي يدل على الحدوث ليس فعلا، هنا يدل على مجرد الثبوت. خب مجرد الثبوت لا ينفع، حدوث الوجوب ليش؟ يدل على الإيجاب، الإيجاب هو حدوث الوجوب، يعني لم يكن قبل هذا، حدث الآن، حدث الوجوب، لا الآن حدث، لا الآن حدث، حدث الوجوب، لم يعني خرج من العدم إلى الوجود الآن، الحكم خرج من العدم إلى الوجود، إيه الوجوب، إيه هم إكرامه واجب، إكرامه واجب ما يدل على أن الوجوب الآن حدث، يدل على أن الوجوب ثابت، لا ثابت، قد يكون الآن ثبت، قد يكون قبلا ثبت، قبلا حدث، يدل على ثبوته الفعلي، ما يدل على حدوثه الآن. الثبوت الفعلي أعم من الحدوث الآن، قد يكون حدث قبلان وبقى مستمر فهو أظن الآن ثابت. ثبوت شيء الآن هذا أعم من أن يكون قد حدث الآن أو لا حدث قبلان واستمر. الحدوث أخص من الثبوت. الحدوث أخص. الفعل يدل على هذا المعنى الأخص، يعني يدل على الحدوث سواء فعل أمر أو فعل ماضي، أو مثلا فعل الماضي يدل على حدوث الإخبار، يعني هذا الإخبار الآن صار، قبل هذا ما كان إخبار، الآن هذا النبأ الآن حدث، هذا الخبر الآن حدث، فهذا خبر ماضي أو مستقبل. فعل الأمر هم يدل على الإنشاء، يعني الآن هذا الإنشاء حصل، الآن هذا الإيجاب، هذا الإلزام، هذا الإنشاء الآن حصل. أو إذا كان استفهام يعني الآن هذا الاستفهام. بالأخرة الفعل أيا كان يدل على الحدوث، أما الاسم لا يدل على الحدوث. الجملة الاسمية إكرامه واجب، هذا ما يدل على أنه الوجوب الآن صار، قد يكون الآن صار الوجوب، قد يكون لا، الوجوب قبلا صاير ومستمر إلى الآن، فهو الآن هذا الكلام يدل على أن الوجوب موجود، الوجوب ثابت، هذا المقدار، ما يدل على حدوث الوجوب الآن. خب ثبوت الوجوب ما يفيد، ثبوت الوجوب لا ينافي التداخل، لا ينافي التداخل. إذا قال مثلا إن نمت فالوضوء واجب، وقال في كلام آخر إن بلت فالوضوء واجب، خب هذا كل من الكلامين ظاهر في أن وجوب الوضوء ثابت عند حدوث النوم، ووجوب الوضوء ثابت عند حدوث البول، هذا لا ينافي التداخل. لو فرضنا أن السببين تداخلا وأولدا وجوبا واحدا للوضوء يصدق أنه إذن وجوب الوضوء ثابت عند حدوث النوم، ووجوب الوضوء ثابت عند حدوث البول، ما ينافي التداخل، ولا يقتضي ظهور الكلام، لا يقتضي عدم التداخل. إذن فلا يتم كلام المحقق الخراساني على أساس هذا الشرط الأول الذي ذكرناه، لا يتم كلامه في هذا الفرض الأول، يعني إذا كان الجزاء جملة اسمية، وكذلك لا يتم كلامه في فرض ثان وهو هم على هذا الأساس، طبعا أساس هذا الشرط الأول، لا يتم كلامه فيما إذا كان الجزاء جملة فعلية لكنها هاي الجملة الفعلية ملحقة بالجملة الاسمية، لنكتة، لسبب، كما في مثالنا الدارج في بحثنا السابق إن خفي الأذان فقصر. هناك فقصر هذا الجزاء وإن كان جملة فعلية، فعل، فعل أمر باللسان، فعل الأمر، لكن هذا الجزاء في الحقيقة ما يدل على حدوث وجوب القصر. ليش؟ لأن قوله إن خفي الأذان فقصر، فهذا ليس من أدلة تشريع الصلاة، ليس من أدلة إيجاب الصلاة، يعني هذا الكلام لا يدل على إيجاب مستقل للقاصر وراء إيجاب الصلاة، هذا الكلام ما يدل على أن هناك وجوبا للقاصر مستقلا عن وجوب الصلاة، بحيث يكون أصل الصلاة واجبا والقاصر في الصلاة أيضا واجبا آخر، لا مش، وإنما قوله إن خفي الأذان فقصر إرشاد إلى أن صلاتك قصر، الصلاة التي كنت تصليها في الحضر تامة، تلك الصلاة التي كانت تجب عليك في الحضر تامة، تلك الآن قصر. ملحقة بالجملة، يعني إن خفي الأذان فقصر كأنه يريد يقول إن خفي الأذان فصلاتك قصر، صلاتك قصر، كأنه يشير إليه، وإلا في تشريع آخر هذا غير تشريع لنفسه، نفس تشريع وجوب الصلاة، لكن يريد يقول أن ذاك تلك الصلاة التي كانت واجبة عليك تا تامة في حالة الحضار الآن تلك قصر. فليس تشريعا مستقلا، فقوله إن خفي الأذان فقصر صح، قصر أمر فعل، والفعل المفروض يدل على الحدود، لكن هنا ما به دلالة لأن نقطع، لأنه هذا الفعل هنا ليس دالا على حدوث تشريع مستقل. مو قيد الوجوب، قيد الواجب. بلى. مو قيد الوجوب. بلى. فالوجوب نفسه ذاك. إيه. مو حدث وجوب الآن بموجب قوله إن خفي الأذان فقصر. خصوصية في الواجب. بلى. وإلا الوجوب ما حدث وجوب جديد. فقصدي أن قصر صح فعل أمر، لكن إهنا بالخصوص ما يدل على حدوث وجوب، يعني الظهور اللي يريد الآخون هنا ما موجود، ظهور في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، ماكو حدوث، ما مندفع، فلا يتم كلامه، رغم أن الجزاء فعل لكنه فعل ملحق بالإهن، كأنه قال إن خفي الأذان صلاتك قصر، يظن مثل إن جاء زيدون إكرامه واجبون، يعني يدل على الثبوت مو أكثر، يدل على ثبوت وجوب القصر، ما يدل على أنه بخفاء الأذان حدث وجوب مستقل، حدث وجوب مستقل لا، وإنما نفس الوجوب السابق، وجوب الصلاة اللي كان علي عندما كنت في الحضار نفس ذاك، لكن الواجب اختلفت تركيبته وهيئته، فلا يكون الجزاء هنا، لا يكون الكلام هنا دالا على الحدوث عند الحدوث، وإنما يدل على مجرد ثبوت الجزاء عند حدوث الشاط، وعليه فهذا لا ينافي التداخل كما هو واضح. وللكلام ثم تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.